أحسن الله إليكم. يقول هذا: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة؟ لا تعطي زوجها الزكاة، وإنما تعطيه مساعدة أو صدقة أو نحو ذلك. أما الزكاة فلا يأخذها الزوجان ولا الأبوان ولا الأبناء. نعم.